الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نجيب عن بعض الأسئلة التي وصلت إلينا عن طريق هذه المجموعة. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، صيدلان يعمل في بيع الأدوية بالجملة ويريد أن ياتي ببضاعة من الدولة التونسية، وقد أخبر أنه لابد من تقديم الرشوة لإتمام العملية وأنه لا سبيل لذلك إلا بتقديمها لهم، أي الرشوة، فهل لو أن ياتي بها من طريق جبلي ليس عليه حراسة حتى يتجنب دفع الرشوة لهم؟ هذا السؤال بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لقد طرح علي قبل شهور وأجبت صاحبه بأنه لا يجوز، لأنني قد سألته: هل الدولة تسمح باستيراد الأدوية من تونس؟ فقال: لا. والسائل هذا يعني من تبسه. قلت له: لا يجوز، ما دامت الدولة لا تسمح بذلك لا يجوز، وإذا كانت الدولة تسمح ففي هذه الحالة إذا كان يأخذ منك شيئا يسيرا من البضاعة دعهم يأخذوا. أما إذا كان سيأخذون منك شيئا كثيرا بحيث يجحف ببضاعتك وتخسر الشيء الكثير، ففي هذه الحالة جاز لك أن تعطيهم الرشوة، لكن لا تبادر أنت بإعطائها إلا إذا ألزموك بإعطائها، لا تبادر ولا تسارع في إعطائك ما يفعل البعض من الناس، ولا تتخذ هذا عادة بارك الله فيك. وأقول: إذا كان الأمر أن الدولة سمحت لك باستيراد هذه الأدوية فعليك أن ترفع هؤلاء الذين يطالبونك بإعطاء الرشوة، أن ترفعهم إلى ولي الأمر، تشكو بهم إلى ولي الأمر، لأن في الحقيقة نحن الذين عودناهم على الرشوة، أما اتخاذك طريق من طرق الجبال ستعرض نفسك إلى الهلاك بارك الله فيك. فإذا قبض عليك وأنت بهذه البضاعة ستؤدي بنفسك إلى الهلاك، إلى السجن وإلى العقوبة المادية. فيا أخي اترك هذا الأمر واخرج من باب واسع بارك الله فيك.